نقرأ في الحدود. وصلنا إلى نعوذ بالله من الخذلان باب من يزني بحريمه، وهو الباب 27. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الرجل يزني بحريمه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما أنا أطوف على إبل لي ظلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل العرب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. نعم. بالنسبة لزين المحارم، أعوذ بالله، ينبغي التشديد فيه، لكنه ليس بكفر، ليس بكفر ناطق، ولكنه كفر مستنطق. زين المحارم ليس بكفر ناطق، ولكنه كفر مستنطق. وهذا الرجل استنطق أو أخبروا عنه الشهود العدول أنه مستحله، كما قال إمام أحمد في مسائل عبد الله، قال هذا الرجل بعينه قد استحله، فلذلك قتل على الردة لأنه مستحل. شاهدوا عليه أنه قال ما في شيء ولا. وأما علماء الإسلام مثل مالك وأحمد وسفيان وابن المبارك وغيرهم يقولون إن نكاح الرجل لمحارمه لا يدل بنفسه على الكفر حتى يستنطق، لكنه يشدد عليه إذا كان زنا وإذا كان نكاح. ترى فيها مسألتين: من يزني بالحريم يعني بالمحارم، ومن ينكح المحارم، وهذا أعرس بامرأة أبيه. هو سماه زنا من حيث أن النكاح فاسد، ولكنه أعرس بامرأة أبيه. نعم. حدثنا عمرو بن قسيط الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. إيه، قد يقال إن هذا حد وإنه قتل في الإسلام، أما كلمة أخذ ماله تدل على الردة، وأنه يؤخذ المال ويوضع في بيت مال المسلمين. هذا اللي جعلهم يقولون إنه لعله مستحل، ولا لو كان ضرب العنق فقط يكون هذا تعزير شديد لمن يزني بمحارمه، والعقد لا يخرج الأمر عن الزنا. لكن أقوى ما يوضح المسألة هذه أن تنظر في كلام العلماء في من فعل مثل فعل هذا الرجل، من نكح محارمه، ترجع له في المغني، وترجع لها في النوادر والزيادات للقيرواني، ترجع إليها في كتب العلم، تجد أن علماء الإسلام يقولون من نكح محارمه فإنه يفعل بكذا وكذا، لكن ما قالوا يكفر، وهذا قالوا أنه مستحل، والاستحلال ما يكون إلا بالاستنطاق. ما عندنا مثل خوارج استحلال عملي، إن إذا كان بمجرد الفعل نقول مستحل، لازم استنطاق. نعم. باب في الرجل يزني بجارية امرأته. بجارية امرأته، هذا عاد فيه شبهة، يعني هو يملك زوجته، يملكها بالعقد وما يملك رقبتها، والله سماه سيد، والجارية الزوجة تملك الجارية، فلو زنى بالجارية هل يقتص منها ليرجم ولا كذا؟ فيه تفصيل. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مئة. قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. نعم، هذا هو، إذا زنى بجارية امرأته إن كانت الزوجة أحلتها له، يعني قالت هي لك أو قالت هي فراش لك أو كذا، يجلد مئة، وإذا كانت ما أحلتها له، لأن الآن صار لماذا يجلد؟ لأنه وطئ بغير ملك يمين، ما يملكه هو، والله عز وجل ما أحل الفروج إلا بأمرين: نكاح صحيح أو ملك يمين ثابت صحيح، هذه تملكها زوجته فيجلد مئة، وأما إذا لم تحلها له فتكون يرجم بالحجارة، تكون أجنبية، والله أعلم، هذا حكم فيه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفة عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كان أحلتها له جلد مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته. نعم. حدثنا أحمد بن بالنسبة للأقوال وقد روي عن عمر وعلي إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته وهو قول مالك والشافعي وأحمد، بعدين وخرجوا هذا. إذن مالك والشافعي وأحمد في الرجم بس بهذا التفصيل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيس بن حريث عن سلم بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثله مثلها مثله. هذا عاد في مسألة التعويض ليست في مسألة الحد، إما تكون حرة وعليه لسيدتها مثلها أو تكون له. نعم. قال أبو داود: روى يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زازدان وسلام عن الحسن هذا الحديث معناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. نعم. حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلم بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال: وإن كانت طوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. ذكر البخاري في العلل نقل عن الترمذي إن قال: لا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا. حديث ابن المحبق يقول ما في أحد يعمل به من أهل الحديث قاطبة، لأن فيه نكارة شديدة في مسألة إن كان استكرهها فهي حرة وإن كان طاوعته فهي له ونحو ذلك. نعم. باب في من عمل عمل قوم لوط. نعوذ بالله. هذا أيضا خبث شديد مخالف الفطرة ومخالف كما وصف الله في القرآن أنهم تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. وكان أول من دلهم على ذلك إبليس، تمثل لهم في صورة شاب أمرد حسن ودلهم أن يفعلوا به الفاحشة هذه، فاستمرأوها حتى عذبهم الله وقتلهم شر قتله. ولذلك اللي يعمل عملهم يقتل شر قتله. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. يقتل الفاعل والمفعول به، يعني هذا حده. وقد كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق في حروب الردة وقال لأبي بكر: إن وجدنا في بعض نواحي العرب شابا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إليه أبو بكر: اقتلوا الفاعل والمفعول به، ولا بد من حسم في هذا الأمر البشع. وقال ابن تيمية أن الصحابة أجمعوا على قتله واختلفوا في طريقة القتل، فمنهم من قال يرجم كالزاني وهو الأوزاعي، ومالك قالوا يرجم أحسن أو لم يحسن، ومنهم من قال يرمى من علو كما فعل الله بهم، ومنهم من قال يقتل بالسيف، أهم شيء أنه يقتل. يقول عاد هنا سبحان الله إن بعض أهل الظاهر قالوا: لا شيء على من فعل هذا الصنيع. وهكذا العجمة والانحراف يؤدي إلى مثل الأقوال هذه. وذكر أن ابن حزم يقول أنهم يذهبون مذهب أبي حنيفة في هذا، وإن هذا بعض الظاهرية قالوا هذا الكلام. الحمد لله العافية، الحمد لله العافية. بس الله عز وجل ذكر في القرآن ماذا يفعل بهم وذكر تشنيعي على هذا الأمر. وفي أيضا وفيه ترى فيه جزء لطيف للأجري في هذه المسألة في عمل قوم لوط. وترى هذا الاسم أفضل أنك تقول عمل قوم لوط ما تقول لواط، لأن اللواط قد يعني ينسب إلى نبي، يعني اشتق الفعل من اسم نبي وهو لوط عليه السلام، لكنك تقول عمل قوم لوط كما في الحديث يعمل عمل قوم لوط. وأنا ما رأيت في بعض الأحاديث إن سماها اللواط كما يسمون الآن، فيكتفى بالاسم الشرعي، والنبي عليه السلام بريء منهم، هو الذي قام عليهم وقعد حتى أهلكهم الله عز وجل وعذبهم وقتلهم شر قتله وجعلهم عبرة العالمين، حتى قراهم الآن أخنز مكان في العالم، البحر الميت هو أسفل نقطة في العالم وأخنز مكان، رائحة خبيثة ولا ينبت فيه لا شجر ولا نبات ولا حيوانات ولا أسماك ولا شيء. نعم. قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهد يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. باب في من أتى بهيمة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود ليس هذا بالقوي. كذلك هذا أمر خبيث آخر، إتيان البهائم. سبحان الله كيف الشيطان يستزل بني آدم إلى مثل هذه الأمور التي يكون البهائم أحسن منهم فيها. البهائم ما يفعلون هذا. في البخاري يقول في أثر ذكره البخاري في صحيح إن واحد يقول في الجاهلية رأيت لي قردة، قردة يرجمون لهم قرد منهم، مدري فعلا زاني مدري فعلا القردة نفسها ترجم القرد. سبحان الله العظيم. يقول عاد هنا إن أكثر الفقهاء قالوا يعزر اللي يأتي البهيمة، وبه قال مالك وسفيان وأحمد، وهو أحد قول الشافعي. وقال الشافعي في قول الثاني إن حكم حكم الزاني، وقال إسحاق إن تعمد ذلك يقتل. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبو بكر بن عياش. إيه وهو يعلم. حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، وقال الحسن هو بمنزلة الزاني. قال أبو داود حديث عاصم يضاعف حديث عمرو بن أبي عمرو. نعم، لأن عمرو بن أبي عمرو السابق أن ابن عباس قال فيه كذا وكذا، وهنا في قال إن ليس عليه حد. فالصحابي إذا أفتى بخلاف الحديث، هذه قاعدة، الصحابي إذا أفتى بخلاف الحديث فإن الحديث اللي منسوب إليه ضعيف، لأن ما يظن بالصحابي تعمد خلاف الحديث. فما دام أن ثبتت الفتية عن ابن عباس أنه قال ما يبلغ به الحد يعزر تعزيرا بليغا، معناه أن الحديث كما قال أبو داود ليس بالقوي. وهذا يشبه حديث ابن عباس الثاني اللي صار فتنة للناس، وهو أن الطلاق الثلاث واحدة. فإن الإمام أحمد وأكابر أهل العلم قالوا أول ما يضعف هذا الحديث، وين وضع مسلم في صحيحه؟ ابن عباس يفتي بخلافه، ابن عباس إلين مات يفتي أن الثلاث ثلاث، فكيف يرويه ويفتي بخلافه؟ نعم. باب إذا قرر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. هذا الحكم إذا ما في اعتراف أنكرت خلاص، هذا حق لله. أما الشهود لا، إذا شهدوا ما ينظر في إنكارهم، إنكار المشهود عليهم إذا شهد العدول. نعم. حدث كيف؟ لا عشان الزنا. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن الليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مئة وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثماني. هذا عاد الحديث الثاني أنه جلد مرتين، المرة الأولى جلده للزنا لأن اعترف، والمرة الثانية جلده أن افترى على المرأة، لأن الله قال في التهمة بالزنا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، حتى لو كان صادقين في نفس الأمر، لكن عند الله هم الكاذبون. كما ذكر الشيخ محمد إن الكذب أنواع، ومنه نشر الشيء اللي ما ينبغي نشره، عند الله هو الكاذب. نعم. باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. نعم. حدثنا مسدد المسرد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعا فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاص أم للناس عامة؟ فقال بل للناس كافة. هذا ترى اللي وقع وبعدين ندم، مو بل يروح يتعمد يقول ما زين ما دام من الصلاة كفر أروح أنا أفعل الفواحش اللي دون الكبائر والصلاة تكفر، لا هذا مستهتر أعوذ بالله. والصغيرة إذا صار معها استهتار أو إصرار أو إظهار ما عاد تصير صغيرة. لكن هذا اللي وقع استزل الشيطان وبعدين ندم، هذا إن شاء الله يكفر الله عنه ويتوب. وفي أيضا مسألة أخرى وهي مهمة، وهي أنكم تلاحظون أن الصحابة الأصل عندهم الستر، لأن يا أخوان ترى الفواحش ما مثل دفنها، مثل الجاهلية دعوها فإنها منتن، دفن الفواحش وسترها ترى هذا أصلح المجتمع. وهذا يدلك على اللي كانوا عليه الصحابة واللي عليه الناس اليوم. عثمان رضي الله عنه أخذنا في سيرته أنه استدعيه خليفة إلى قوم على أمر قبيح، في يوم أتى ما لقاهم هربوا ما شافهم على القبيح، وشاف آثارهم أعتق فرح وحمد الله إنه ما شافهم على المنكر، ومن حيائه بعد ومحبة الستر وأعتق. وعمر يقول لو سترت نفسك ستر الله عليك. وكان الصحابة يحبون دفن الأمور هذه وعدم نشرها، ويكفي المجتمع طهارة إنها ما تظهر، إذا كانت مخفاة والفساق يتدسسون هذا يكفي المجتمع طهارة. اليوم الله يعافينا بعض اللي في الجهات الاحتساب وكذا يكون عندهم جهل، يعني يبون يقال انهم والله جهة حكومية تعمل فيفعلون يشيعون الفاحشة. لقينا بل بعضهم الله انه يستطيع ان يقي الفاحشة قبل ان تقع، ويتعمد انهم يتركهم لين يقع الفاحشة حتى يثبت عليهم. طيب الوقاية خير من علاج، انت تبغى النظافة تبغى الطهارة احرص على الوقاية، احرص على كذا. الناس الان يحرصون على الوقاية، يبعدون الشباب عن النساء ويبعدون كذا، هو لا تلقاهم يترصدون من أول الليل لين تقع الفاحشة على أساس يمسكونهم متلبسين. مو بكذا، وبعدين يزيدون الطين بالله يروحون ينشرونها في سبق ولا في هذا، يقول لقيناهم متلبسين ولقينا، وكل يوم تلقى أخبار لين يعطون المجتمع قناعة إن اللي عنده فساد يسويه، ترى الناس كلهم كذا، كل الناس كذا. هذا والله مو بطيب، والله أنه مو بطيب. وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. زين الله ولا يشيعون الفاحش. نعم. باب في الأمة تزني ولم تحصن. الأمة المملوكة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها لو بظفير. قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والظفير الحبل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابع فليجلدها وليبيعها بظفير أو بحبل من شعر. نعم. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن مسلم عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، وقال في الرابع فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر. أولا لماذا لا ترجم الأمة؟ لأن الله قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم ما يتنصف، ما يمكن نرجمها نصف رجم، فمعناها أنها تجلد. والأمر الثاني ترى العبودية تستدعي أحيانا يعني يكون الدواعي للفاحشة فيها أشد من الحرية، لأن العبد ما يثرب عليه ويعني ما عاد يبالي بالعيب ولا بالهذا، ينتشر عندهم مثل هذا. فالمراد إذا زنت الأمة أمة أحدكم يجلدها ثم يجلدها ثم يجلدها ولا يثرب عليها ثم يبيعها ويخبر المشتري ترى فيها عيب كذا وكذا، وإذا غير البيئة يمكنها إن شاء الله تصلح. يعني أحيانا مثل ما قلت بالأمس، أحيانا بعض الناس إذا احترقت سمعته في مكان استهتر، فأفضل أن ينتقل من المكان هذا. وفي حديث قاتل المئة أنه قال له، إيش قال له الرجل العالم؟ قال اذهب إلى قرية أخرى غير التربة، تجي في ناس ما يعرفون تاريخك ويكون أحرى أنك تبدأ حياة جديدة. أما بعض الناس إذا عرفوا كذا يبدون لين يحدون على أنه خلاص ما يبالي، لكن يخبر المشتري بهذا. نعم. باب في إقامة الحد على المريض. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أذني فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعض فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقالوا، وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. يعني أنه غير محصن، لكن هكذا الله أعلم، إذا كان ميؤوس منه أو مثل ما قالوا تفسخ عظامه يقام عليه الحد، لكن بهذا الشكل مثل ما أفتى الله أيوب أن يفعل هذا بامرأته، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وكان حلف أن يضربها 100. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميل عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال يا علي أفرغت؟ قلت أتيته ودمه يسيل، فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقيم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى، فقال فيه قال لا تضرب حتى تضع والأول أصح. وهذا من فقه علي، لما رأها دمها يسيل ما قام عليها الحد، لأنها في وقت ضعف، المرأة إذا خرج منها الدم تكون ضعيفة. نقف عند حد القذف. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.